4 سنوات ونصف، شد وجذب في ملف بريكزيت، ولم يتبقى حاليا سوى 2 لا أكثر على الانفصال النهائي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان في الأيام القليلة القادمة إلى اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية. لكن التشاؤم يبدو مسيطرا على مفاوضات الاتفاق التجاري المتعلق بالبريكزيت. فما الذي يجري بالضبط على الأرض في الساعات الأخيرة لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وهل تخرج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق تجاري؟ أو هل من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري؟ هل تمديد المفاوضات أمر وارد؟ وما هي الخلافات التي لا تزال معلقة في هذا الملف؟ ولماذا تعتبر لندن العرض الذي قدمته بروكسل غير مقبول؟ وكيف سيؤثر فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة على الشعب البريطاني؟ في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، سنلقي الضوء على مفاوضات مرحلة ما بعد بريكزيت الشائكة، والتي ينتظر أن يبت بها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. فبين الإقرار بالفشل وعواقبه الوخيمة، وبين الأمل في تغيير مفاجئ، ما الذي نتوقع حدوثه قبل أقل من 20 يوم فقط من الانفصال النهائي بين الطرفين؟ أهلا بكم. شهد الأسبوع المنصرم تواصل مفاوضات البريكزيت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن يبدو أن الفرص باتت ضئيلة بشأن إبرام الاتفاق التجاري لما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل، خاصة أن كل من لندن وبروكسل عبرتا عن تشاؤمهما بشأن إمكانية التغلب على الخلافات بينهما. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كانا قد حددا يوم الأحد موعدا نهائيا للمفاوضات، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فستجري المبادلات بين جانبي بحر المانش وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص. وخلال زيارته إلى شمال إنجلترا، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من المحتمل جدا أن تفشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف أن الأمل لا يزال موجودا، موضحا أنه ينتظر اقتراحا كبيرا أو تغييرا محتملا من جانب الاتحاد. من جهتها عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين عن تشاؤم مماثل، إذ قالت للقادة المشاركين في قمة الدول 27 في بروكسل إن آمال التوصل إلى اتفاق تبدو ضعيفة. لكن برلين التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ودبلن التي تقف على خط الجبهة في بريكزيت حاولتا التخفيف من هذا التشاؤم، وأكدتا أن التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً. المباحثات الأخيرة شهدت توتراً شديداً، بالإضافة إلى عدم التقيد بالمهل المحددة من قبل الطرفين، لكن مع هذا يرى الخبراء أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو بما في ذلك إعلان تسوية غير متوقعة. ضيف حلقة بودكاست في 20 دقيقة لليوم هو الأستاذ ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات، الذي يخبرنا المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. البريكزيت لا زالت تتعثر بين الجانبين منذ أسابيع بعد الاتفاق على جزء كبير من القضايا الرئيسية في اتفاق البريكزيت أو في الاتفاق التجاري النهائي، ولكنها تعثرت بسبب 3 قضايا مهمة: الصيد والاحتكام للقوانين في الخلافات ما بعد البريكزيت، وأيضا قضية أو آلية القوانين أو السوق المشتركة بين الجانبين أو السوق المفتوحة. النقطة الأساسية الآن بأن الجانبين يدركون جيدا مدى خطورة الخروج بدون اتفاق ومدى الخسائر الاقتصادية الكبيرة. الخسائر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي لن تكون كبيرة، لأنهم نوعا ما تكيفوا مع آلية الخروج بدون اتفاق منذ أشهر، ولكن بالنسبة لبريطانيا ستكون موجعة جدا، لأن بريطانيا فشلت في عقد اتفاقات تجارية مهمة سواء كان مع الصين، مع الهند، مع الاقتصادات أو الكيانات الاقتصادية الكبيرة. النقطة الثانية أيضا بأن بريطانيا أو الاقتصاد البريطاني يرتبط ارتباط وثيق مع الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، بريطانيا تستورد 40% من حاجياتها من المواد الغذائية والزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، بالتالي أي خروج أو أي هزة بدون اتفاق ستسبب مشاكل كبيرة. أيضا ارتفاع الأسعار، آليات المشاكل بين الجانبين، كل هذا سيكون نقطة مهمة في العامل الاقتصادي بين الجانبين. ولكن من خلال مفاوضات الأيام الأخيرة في بروكسل بين فوندرلاين وجونسون من جهة، وبين أيضا المفاوضين أو المفاوض الأوروبي والبريطاني، لمسنا نوعا ما آليات للذهاب نحو اتفاق وعدم الخروج بدون هذا الاتفاق، على الرغم من القضايا الخلافية الكبيرة. ولكن حتى مهلة يوم الأحد تم تمديدها بدون أجل مسمى، بالتالي هذا يعطي بعض المؤشرات الإيجابية. وعلى الرغم من أن فشل المفاوضات يظهر كعنوان عريض في ملف بريكزيت، إلا أن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن ذكر بأن تصريحات مماثلة صدرت قبل عام حول اتفاق بريكزيت، لكن المفاوضات نجحت في النهاية. وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس قبيل محادثات مع نظيره الإيرلندي سايمون كوفني في برلين: نعتقد أن إيجاد حل في المحادثات صعب جدا، لكنه ممكن. تتعلق الخلافات المتعثرة بثلاث نقاط رئيسية، وهي وصول صيادي الأسماك الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاقيات المستقبلية، والضمانات التي يطالب الاتحاد الأوروبي لندن بها في مجال المنافسة في مقابل الوصول الحر إلى أسواقه. وبالطبع فإن النقطة الأخيرة هذه هي الأصعب، إذ يريد الأوروبيون التأكد من التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية ومعايير المساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة بين لندن وعواصم الاتحاد. كما يبحث الجانبان إيجاد إطار عمل للتجارة اعتباراً من مطلع كانون الثاني يناير المقبل، وهو موعد خروج بريطانيا من القواعد الحاكمة للتكتل. الاتحاد الأوروبي مستعد لمنح لندن إمكانية دخول السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه في المقابل يريد التحقق من أن المملكة المتحدة لن تلجأ إلى إغراق الأسواق من خلال ابتعادها عن المعايير البيئية والاجتماعية والضريبية الأوروبية أو تلك المتعلقة بالمساعدات الرسمية. وإن حصل ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون قادراً على اتخاذ تدابير رد سريعة، مثل فرض رسوم جمركية دون حاجته إلى الانتظار إلى حين بت الخلاف في إطار إجراءات تحكيم عادية، وذلك سعياً لحماية الشركات الأوروبية، إلا أن لندن ترفض ذلك كلياً. إذن الخلاف اقتصادي في جوهره، ويتمحور حول إصرار الاتحاد الأوروبي على وضع ضوابط في المعايير والبضائع والتعريفات الجمركية من جهة، ومطالبة لندن باتفاق تجارة حرة على غرار اتفاق بروكسل مع كل من كندا واليابان من جهة أخرى. كما أن الاتحاد الأوروبي يطالب بحرية الوصول إلى مصائد الأسماك في بريطانيا، أما لندن فتطالب باتفاقية منفصلة للصيد وفتح الأسواق أمام أسماكها. إضافة إلى ذلك، يتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بمخالفة القوانين بعد تعهدها بعدم إقامة حدود مادية في إيرلندا، فيما تطالب لندن بالتفاوض على فتح الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. وفي مؤشر على ارتفاع منسوب التوتر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مؤخراً أن سفناً تابعة لسلاح البحرية الملكية في حالة جهوزية تامة لحماية مناطق صيد الأسماك الوطنية، بينما عرضت المفوضية الأوروبية تدابير طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة 6 أشهر بين الطرفين، بشرط أن تقوم لندن بفعل الشيء ذاته. لكن تبدو التسوية في عمومها مستحيلة بين البريطانيين الذين يريدون الحصول على حرية تامة على الصعيد التجاري والأوروبيين الحريصين على حماية أسواقهم الكبيرة. ويتهم الأوروبيون بريطانيا بعدم المسؤولية، فيما ترى لندن أن الجانب الأوروبي متعنت، إلا أن الوقت المتبقي لم يعد في خدمة أي طرف، فالوقت انتقل من مرحلة الأيام إلى الساعات بعد أن استنزف السنوات والأشهر. انفصال لندن الشريك المحوري عن الاتحاد الأوروبي هو مسألة لا يود أحد أن تلقى باللوم عليه، لكن الساحة البريطانية تشهد نمواً لتيار نافذ في الحكومة يريد الخروج نهاية العام الجاري بأي ثمن، حتى بلا اتفاق تجاري ينظم العلاقة ويقلل من الآثار السلبية الناجمة عن بريكزيت. وفي الميدان الأوروبي هناك إجماع على أنه يجب ألا يتم مكافأة بريطانيا باتفاق تنعم فيه وهي خارج نطاق الاتحاد. ومع أن مساحة التوصل إلى اتفاق باتت قصيرة، لكنها لا تزال متواجدة، إلا أن المؤشرات تدل على أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال أقل من احتمال الخروج بدونه، خاصة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد وضع استكمال بريكزيت بأي ثمن في مقدمة شعاراته الانتخابية. الأوروبيين يدركون جيدا بأن جونسون يحاول اللعب على سياسة حافة الهاوية أو الأيام الأخيرة، كما فعل في اتفاق البريكزيت الأول. بدأنا في آليات وخلافات كبيرة، ومن ثم وصلنا إلى اتفاق في الأيام النهائية، ولكن الأوروبيون نوعا ما لا يريدون الدخول في هذه اللعبة مجددا، ولا يريدون أن يعطوا لجونسون ما يريده من تنازلات، إلا إذا كان هناك أيضا آليات لتنازلات بريطانية بين الجانبين في هذا الشأن. أيضا الموقف الفرنسي والإسباني بما يتعلق بقضية الصيد مهم جدا في هذه المرحلة، ولكن من المحتمل الوصول إلى اتفاق، ولكن أيضا من المحتمل نصل إلى عدم اتفاق، لأن جونسون وحكومة جونسون أو الحكومة البريطانية نوعا ما غير مدركة على ما يبدو للخسائر الاقتصادية الكبيرة وحتى الهزة السياسية، لأننا رأينا نشر زوارق من البحرية الملكية البريطانية لحماية المياه الأوروبية، يعني خطوات استفزازية لم يكن لها أي داعي في هذه المرحلة الحساسة بين الجانبين. عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سيحتم الاحتكام إلى قواعد منظمة التجارة العالمية للتبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع ما يحمله هذا من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص، الأمر الذي سيعمق من مشاكل الاقتصاد البريطاني المتدهور أصلاً جراء تبعات جائحة كورونا. ولهذا هناك بعض التكهنات في وسائل الإعلام البريطانية التي أشارت إلى أنه حتى إذا فشلت المحادثات الحالية فربما ستتم العودة إلى طاولة المفاوضات قبل نهاية العام، كما أشار وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى أن الباب مفتوح لتمديد مهلة الخروج باتفاق بشأن بريكزيت. الأمر المؤكد الوحيد حالياً هو أن بريطانيا التي انسحبت رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الثاني يناير 2020 ستخرج نهائياً من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي نهاية الشهر الجاري. الاقتصاد البريطاني سيعاني حتماً بعد خروج لندن من التكتل الأوروبي، سواء خرجت باتفاق أو بدون اتفاق، إلا أن التوصل إلى اتفاق تجاري يبقى أمراً أهياً من عدمه، إذ تشير التقارير إلى احتمالية تعرض الاقتصاد البريطاني للانكماش بنسبة 2.5% في حال خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، فيما ذكر بنك بريطانيا أن الانكماش الاقتصادي سيحدث بنسبة 0.5% فقط على مدى سنتين في حال تم التوصل إلى اتفاق تجاري. الخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري تسبب بحالة خوف وذعر بين التجار في البلاد، خشية تعطل سلاسل التوريد إلى بريطانيا عندما تنتهي حقبة التجارة الخالية من العوائق مع الاتحاد الأوروبي. فبدأت المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية، وظهرت طوابير من الشاحنات أمام مخازن المتاجر الكبرى في مقاطعة كنت ومدينة كالي. كما انتشرت مخاوف من نقص الخضروات في البلاد التي غالباً ما تأتي من دول الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في الوقت الذي اضطرت فيه شركة هوندا إلى وقف الإنتاج في مصنع كبير لها في بريطانيا بسبب تأخر في تسليم قطع الغيار، الأمر الذي اعتبر علامة تنذر بالسوء قبل حلول شهر كانون الثاني يناير المقبل. الجانب البريطاني اعترف بأن اقتصاد البلاد سيتعرض لانكماش يضاف إلى الانكماش الحالي الناجم عن تفشي وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى انضمام أكثر من 400 ألف شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة، الذين سيفقدون وظائفهم المرتبطة بأوروبا على الفور. لكن حكومة المملكة المتحدة وضعت حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات جنيه استرليني مبنية على السيناريو الأسوأ للخروج. وبحسب صحيفة ساندي تايمز، فإنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر. وأضافت الصحيفة أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك 6 أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا. جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب إلى البيت الأبيض في 20 يناير. جونسون وحكومته والحكومة البريطانية يدركون جيدا بأن بايدن لن يمنحه الاتفاق التجاري العظيم الذي وعد به أو وعده به دونالد ترامب، لأن أولاً بايدن لديه موقف سلبي من قضية البريكزيت، ثانياً هو سيفضل مصلحة الولايات المتحدة، وطلب من جونسون في مكالمة هاتفية أو ألمح إليه بضرورة التوصل إلى اتفاق وعدم الخروج أو عدم الوصول إلى بريكزيت بدون اتفاق. وهذه نقطة مهمة، لأن موقف بايدن والإدارة الأمريكية سيكون عامل ضغط أيضاً ثنائي مع عامل ضغط الأوروبي في هذه المرحلة المهمة. أيضا ربما بأن جونسون يحاول إرضاء اليمين المتشدد في بريطانيا أو المتشددين في حزب المحافظين، ولكن أيضا لا يدرك أو أنه لم يكن صادقا مع البريطانيين في آليات الأضرار الجسيمة التي ستصيب بريطانيا جراء الخروج بدون اتفاق. دول الاتحاد الأوروبي كيفت نفسها نوعا ما، ستتلقى خسائر، ولكن هذه الخسائر نوعا ما لن تكون كبيرة، هي مستعدة لها، مستعدة للوصول إلى أقصى درجات المواجهة مع بريطانيا مهما كانت سياسيا واقتصاديا. ولكن بالنهاية يبدو بأن هناك آليات للتوصل إلى اتفاق. أيضا الهدف الأوروبي، وهذا يعني نوعا ما بعد استراتيجي، بأنهم حققوا ما يريدونه من جعل بريطانيا مثال سيء لأي دولة تفكر بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. لأننا في مفاوضات منذ 4 سنوات، هذه المفاوضات كلفت بريطانيا الكثير من الخسائر السياسية والاقتصادية، وأيضا هذا الاتفاق بشكل أو بآخر هو عامل إيجابي للأوروبيين على حساب بريطانيا، أو حتى آليات فك الارتباط بين الجانبين ستكون مكلفة للغاية للبريطانيين. يقول الكاتب محمد كركوتي في جريدة الاتحاد الإماراتية إن تطاير الاتهامات المتبادلة بين المفاوضين يعني أنهم ينسجون معزوفة إلقاء اللوم على بعضهم البعض في فشل المفاوضات. وأضاف أن لندن تفضل خروجاً بلا اتفاق على اتفاق سيء أو دون المستوى، أما بروكسل فترغب باتفاق محكم لا يمنح بريطانيا الحرية الكاملة إذا ما قبلت بصفقة تسمح لها التمتع بمزايا السوق الأوروبية الشاملة. ويرى الكاتب أن طرفي الاتفاق يستمران في جهودهما، إلا أن هذه الجهود أصبحت استعراضية أكثر منها واقعية، وكأنها تشبه مغني الإيماء الذي يحرك شفتيه بصورة متطابقة مع كلمات الأغنية، بينما الصوت آت من شخص آخر. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تكلمنا فيها عن دخول بريطانيا في نفق ما بعد بريكزيت، وعن تفاصيل مفاوضات الانفصال النهائي بينها وبين الاتحاد الأوروبي. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.